الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 33 من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من القسم الأول من هذا الكتاب، وهو المتعلق بالقواعد والأصول الجامعة، وهذا القسم متعلق بالفروق. ولهذا فإن هذا الكتاب كما سماه مصنفه رحمه الله القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. فالجزء الثاني من العنوان، وهو القسم أيضا الثاني من الكتاب، يتعلق بالفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام، ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. فهذا القسم متعلق بالفروق وبيان أوجه الفروق بين المسائل الشرعية التي دلت النصوص على المفارقة بينها. قال المصنف رحمه الله: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المشتبهات إلا أن يكون كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر. نعم، هذه قاعدة مقررة، أن الشارع لا يمكن أن يفرق بين متوافقين، فإذا فرق بين أمرين في الحكم فدل على وجوب المفارقة في الوصف. وقد نبه على هذا الأمر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه، قال: هذا أصل يجب على كل مؤمن أن يعتقده، وهو أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدا. فإذا هذا الأصل مقرر عند أهل العلم، أن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لا يمكن أن تفرق في الحكم بين متماثلين في الوصف، هذا معنى كلام الشيخ، ولا يمكن أن تخالف في الحكم بين متفقين في الوصف، فلا بد من مفارقة في الوصف إذا دل الدليل على المفارقة في الحكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. إذن الشارع إذا حكم بحكم واحد في أكثر من مسألة فدل هذا على الاتفاق في الأوصاف، وإذا فرق في الحكم بين أمرين أو أكثر فدل هذا على وجود المفارقة في الأوصاف. وهذا من الحكمة، والله عز وجل حكيم عليم، فإن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. وسبق أن ذكرت في كتاب الحكمة أن الحكمة تبنى على أصلين: الأصل الأول وهو معرفة الفروق بين الأشياء، والأمر الثاني هو تنزيل الأحكام بحسب وجود المفارقات. فهذه هي الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. والله عز وجل حكيم عليم، من أسمائه الحكيم، وهو متصف بصفة الحكمة التي اشتق منها اسمه الحكيم. ولهذا نجد أن هذه الشريعة كلها مقتضى حكمة الله عز وجل، بل إن كل الأوامر الكونية والأوامر الشرعية لله تبارك وتعالى كلها حكيمة، فلا يخلق ويقدر إلا لحكمة، ولا يشرع ولا يأمر إلا لحكمة. فإذن المفارقات في الأحكام دليل على المفارقات في الأوصاف والأحوال. هذه ممكن نأخذها قاعدة: المفارقات في الأحكام دليل على المفارقات في الأوصاف والأحوال. وكذلك الاتفاق في الأحكام دليل على الاتفاق في الأوصاف والأحوال. وهذه قاعدة ممكن أن تؤخذ من هذه المسألة ومن هذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها. وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية، فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته. وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. قال المصنف رحمه الله: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المرادة هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها. هنا نبه المصنف رحمه الله لأن الفروق على قسمين: حقيقية وصورية. الحقيقية هي وجود فرق حقيقي بين الأمرين، والصورية لا يوجد فرق، كما يسميه بعض العلماء، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، إلى أن الاختلاف الذي يقع بين السلف في التفسير يرجع إلى نوعين: اختلاف حقيقي وإلى اختلاف تنوع. اختلاف التنوع هذا هو الذي يسمى اختلاف صوري، أن تتنوع الألفاظ ولكنها تدل على معنى واحد. إذن الفروق هنا قد تكون حقيقية وقد تكون صورية. فالحقيقية قال المصنف هي المرادة هنا، هي التي سنتحدث عنها في هذه المسائل وهذه الشواهد التي سيذكرها في هذا القسم، كلها ترجع إلى الفروق الحقيقية. قال المصنف رحمه الله: وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. قال رحمه الله: فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. نعم، هذه المقدمة قدم بها المصنف رحمه الله لما سيذكره في هذا القسم من الفروق بين المسائل، وأن بحثه في الفروق الحقيقية بين المسائل. وأما الفروق التي وصفها بأنها صورية، وهي التي يجتهد فيها بعض العلماء ويقولون أن هناك فرق بين هذه المسألة وتلك، ولكن عند التأمل نجد أن هذه الفروق ضعيفة لا تقوى إلى أن تكون فروقا صحيحة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أنه لن يتعرض لهذه المسائل. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الفروق، قال: فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها. هنا ذكر المصنف رحمه الله الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهذا الفرق ظاهر وبين، وهو كما قال المصنف أنه فرق بسيط، يقصد بأنه بسيط لا يقصد أنه سهل، وأنه ليس هناك فرق بين الماء الطهور والنجس، ولكن الفرق واضح بين لا إشكال فيه، بخلاف من فرق بين الماء الطهور والطاهر، يعني هذا قد لا يتميز هناك فرق. ولهذا على الصحيح أن المياه كما سيأتي مقسمة إلى طهور ونجس، وأن الماء الطهور هو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره. فالمسألة هنا هو في الفرق بين الماء الطهور والنجس، وأن الفرق ظاهر وبين كما قال المصنف، وهو التغير بالنجاسة من عدم التغير بها. قال: فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. هذه ثلاث أوصاف: التغير في اللون، والتغير في الطعم، والتغير في الريح، يعني في رائحة الماء. فمتى ما تغير الماء بتغير رائحته في هذه الأوصاف الثلاث، وكان هذا المغير لهذا الماء في لونه أو في طعمه أو في رائحته نجس، فإن الماء نجس. إذن أن تتغير الأوصاف بمتنجس أو بنجس، فإنه يحكم بعد ذلك على الماء بأنه نجس. قال المصنف رحمه الله: وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته. إذن الماء الطهور إذا لم تتغير أوصافه فهو طهور يتطهر به، وكذلك الماء الطهور لو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فإنه يبقى على طهوريته. مثال ذلك لو أن هناك كأس من العصير مثلا الذي له لون، كأن يكون مثلا كأس من عصير البرتقال، فوضع هذا الكأس في ماء طهور، فأصبح متغير، ترى أن هذا الماء أصبح يميل إلى الصفار لمخالطته لعصير البرتقال، فهذا تغير ولكنه بطاهر، بعصير طاهر، فإنه يبقى على طهوريته. هذا الذي قصده المصنف. قال: وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. هنا المصنف رحمه الله يرد على من يقول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر ليس بطهور ولا نجس. يقول أن هذا لم يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء، وهذا الماء الذي تغير بطاهر لم تظهر فيه علامات النجاسة وأوصافها، فهو باق على طهوريته، كما ذكرنا في الماء الذي خالطه كأس من العصير فإنه يبقى على طهوريته وممكن أن يغتسل أو يتوضأ بهذا الماء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة، ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض، ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها، والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. قال المصنف رحمه الله في سياق ذكره للفروق بين المسائل: والفرق بين فرض الصلاة ونفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة. هذه من المفارقات المتعلقة بالصلاة بين فرض الصلاة ونفلها، فالأصل في الصلاة في نفلها وفرضها أنها متفقة في كثير من الأحكام، كاتفاقهما في النية أنه لا بد للعبادة من النية، لا بد للصلاة من النية، وكذلك في ستر العورة، وكذلك في ما يؤدى في الصلاة من الركوع والسجود، وما يقال في الصلاة في القيام والركوع والسجود. فالفريضة والنافلة بينهما اشتراك في هذه الأحكام، لكن هناك فروق بين فرض الصلاة ونفلها في بعض المسائل، ومنها القيام. القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، واستدرك المصنف بقوله على القادر، كما يقول العلماء القيام في الصلاة ركن مع القدرة عليه. أما إن كان المصلي عاجزا لا يستطيع أن يقوم، كما هو حال كثير من الناس اليوم يصلون على الكراسي، يصلون الفرائض على الكراسي، فهم معذورون إن لم يتمكنوا من القيام، ولكن لا ينبغي التهاون، لأن بعض الناس أصبح استمر هذا الأمر وأصبح يصلي على الكرسي دائما، وقد يستطيع أحيانا القيام. فإذا كان من الشيوخ الكبار الذين لا يستطيعوا أن يقوموا فله أن يصلي قاعدا دائما، وأما إذا كان مرض وقد زال هذا المرض فينبغي الإنسان أن يرجع إلى الأصل، وهو أن يقوم في الصلاة، لأن القيام في الفريضة ركن مع القدرة. أما النافلة فالقيام فيها سنة، ولهذا لو صلى المتنفل وهو جالس فإن صلاته صحيحة، لكن أجره على النصف من أجر القائم، فالصلاة صحيحة لكنه ينقص من أجره، وهذا النقص في مقابل جلوسه في السماء، لأن الذي قام قد بذل جهدا في القيام فزاد أجره، والذي جلس فأجره بحسبه. إذن هنا فرق واضح بين فرض الصلاة ونفلها في القيام، فهو ركن في الصلاة الفريضة وهو نفل في الصلاة النافلة. قال المصنف رحمه الله: ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة. هذه من المفارقات بين الفريضة والنافلة، أن النفل يصح على الراحلة. قال المصنف رحمه الله: في السفر الطويل والقصير، يعني أن النفل يصح في السفر الطويل مثل الذي يسافر من بلد إلى بلد، وكذلك في السفر القصير، لأن بعض الفقهاء يشترط للتنفل في على الراحلة أن يكون السفر طويلا، فقال المصنف رحمه الله: في السفر الطويل والقصير. قال: وكذلك للماشي. التنفل للماشي هذه مسألة ليست مشهورة عند أهل العلم، وهو أنه يجوز للماشي أن يتنفل، أن يصلي ركعتين وهو ماشي، وهذه يخالف فيها بعض أهل العلم، ويقولون إنما يصح التنفل للراكب على الراحلة دون الماشي، لكن المصنف رحمه الله ذكرها. قال المصنف رحمه الله: ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض. هذه من المفارقات أيضا بين النافلة والفريضة في شرب الماء، وهو أن يشرب في حال الصلاة النافلة دون الفريضة. قال العلماء: العلة في ذلك أن المتنفل قد يطول وقوفه في الصلاة ومكثه في الصلاة، فيجوز له أن يشرب شربا يسيرا، بخلاف الفريضة فإن وقتها قصير. فهذه أيضا من المسائل التي ذكرها المصنف في أنه يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفريضة. قال المصنف رحمه الله: ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. هذه أيضا من المفارقات بين الفريضة والنافلة، أنه يجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة، يعني إذا صلى المفترض لا بد أن يستر أحد منكبيه، فإذا كشفهما جميعا بطلت صلاته دون النافلة، فإنه يجوز إذا ستر عورته أن يصلي ولو كان كاشفا لمنكبيه. قال المصنف رحمه الله: والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. هنا رجح المصنف، ذكر في التقرير الأول قول من يقول بأن ستر أحد المنكبين أنه واجب في الفريضة، سنة في النافلة. قال: والصحيح أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، أي ليس هناك فرق بين الفرض والنفل في ستر المنكب، وأنه سنة من كمال السترة. سنة من كمال السترة يعني من كمال الاستتار، لا يقصد السترة التي تكون بين يدي المصلي، يعني أن الفريضة تصح على هذا الترجيح من المصنف رحمه الله ولو لم يستر منكبيه أو أحد المنكبين، وأن ستر أحد المنكبين أنه من كمال الاستتار، وأنه سنة في النافلة والفريضة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين. لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث. والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. قال المصنف رحمه الله في سياق الفروق: ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض، والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. إذن هنا مسألة من مسائل المفارقات، وهو جواز النفل داخل الكعبة دون الفريضة، هذا على قول بعض أهل العلم. سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وهل يصح أن يصلي المفترض داخل الكعبة أم لا، قالوا أن القبلة لا بد أن يستقبل المصلي القبلة كاملة، فالمفترض إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون خارج الكعبة حتى يستقبل الكعبة كاملة، وأما إذا صلى بداخلها فإنه لا يمكن أن يستقبلها كاملة وإنما يستقبل أحد جدرانها. وإنما أخرجوا النافلة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل داخل الكعبة، فقالوا هذا خاص بالنافلة، وأما الفريضة فلا بد من استقبال الكعبة كاملة فلا تصح الفريضة داخل الكعبة. هذا هو سبب الخلاف. وأخرجوا النافلة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متنفلا داخل الكعبة، لكن المصنف رحمه الله له رأي آخر، قال: والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. هذا بناء على طرد الحكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جوف الكعبة، فهذا دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، وليس هناك ما يمكن أن يفرق فيه بين النافلة والفريضة، لأن استقبال الكعبة والقبلة مع القدرة في النافلة أنه واجب وهو شرط من شروط صحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تنفل داخل الكعبة، فدل على أن الفريضة أيضا يصح أن تؤدى داخل الكعبة، لأنه كما استقبل في النافلة جدارا من جدران الكعبة فكذلك يجوز أن يفعل ذلك في الفريضة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث. هنا أشار إلى بعض الفروق الضعيفة، وهو المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. هذه مسألة يحصل الخلاف فيها بين أهل العلم في صور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا الإمام يؤتم به في كل شيء، هذا هو الأصل. لكن العلماء فرقوا بين مسائل، فقالوا الائتمام به في الركوع والسجود والأفعال، وأما في النيات فلا بأس بمخالفته، مثال أن يصح أن يصلي الإمام مثلا صلاة العصر ويأتي من فاتته الظهر ويقتدي بالإمام في صلاة العصر لكنه ينوي بها الظهر، فهذا خالف الإمام في النية. كذلك قال العلماء في بعض الأفعال اليسيرة التي هي ليست من الأركان ولا من الواجبات، مثل جلسة الاستراحة، مثل التورك، مثل القبض في القيام، فلو خالف إمامه في ذلك فإن هذا لا يضر. الخلاف هنا في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني رجل يصلي نافلة فهل يصح الدخول معه بنية أداء الفريضة. هنا الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، أن منهم من قال أنه لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، لكن المصنف وصف هذا الفرق بأنه من الفروق الضعيفة، واحتج لتضعيفه بأنه صح وثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه، ثم يرجع ويصلي بأصحابه في بيوت بني سلمة، ومسجدهم هو المسجد الآن المعروف بمسجد القبلتين، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه، هو متنفل وهم يؤدون الفريضة، يؤدون العشاء. فهذا دليل على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض، وإن كان بعض الفقهاء فرق بين الفريضة والنافلة في هذا الأمر، فقال أنه لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، قال والعكس صحيح، وهو أنه يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض. يعني مثل رجل يصلي صلاة الظهر، ودخل رجل وقد صلى صلاة الظهر مثلا في الطريق، كان مسافرا، فوجد الناس يصلون الظهر، قال العلماء لا يجلس حتى لا يساء الظن به، وإنما يدخل مع الإمام متنفلا. قال المصنف رحمه الله في سياق ترجيحه لصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. هنا كما ذكرنا أن المصنف رحمه الله يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا محمول على الاقتداء به في الأفعال، والصحيح أيضا أنه ليس في كل الأفعال وإنما في الأركان والواجبات، وأما الأفعال المستحبات كالقبض في القيام وجلسة الاستراحة والتورك وسائر الأفعال المستحبة فإنه لا يشترط موافقة الإمام في ذلك. إذن المقصود هنا أن المصنف رحمه الله يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال، وهي الأفعال الواجبة كما ذكرنا. قال المصنف مستدلا لصحة اقتداء المفترض بالمتنفل بدليل، وهذا دليل آخر، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. هنا يحتج على من يمنع من ذلك، يقول أنه يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا ليس فيه خلاف، فإذا صح أن يأتم المتنفل بالمفترض مع الاختلاف في النية فصح أن يأتم المفترض بالمتنفل كما صحها اقتداء المتنفل بالمفترض ولم يقع في ذلك خلاف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.